أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أو سائلة لعلها تقول: يا شيخ، أنا زوجي عنده محل فسيخ ويسأل عن حكم البيع يوم شم النسيم الذي هو عيد النصارى، فقيل له إن مثل هذا اليوم مثل أي يوم ما دام أنه يعمل طوال السنة ولا يبيع خصوصا في هذا اليوم، لكن هناك فتوى تقول بتحريم بيع أي شيء في هذا اليوم مخصص للاحتفال به، فما العمل؟ وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. نعم، نقول الفسيخ نوع من الأسماك، وهم يأخذونه ويجعلونه يجمعونه مع بعضه ثم يملحونه، ربما وضعوا عليه أشياء، فهو كغيره من المأكولات البحر، والأصل حلها، وأهل العلم وقع بين خلاف في بعض الأنواع، والصواب أن البحر أن جميع ما في البحر حلال، ولهذا يقول شريح رحمه الله: كل ما في البحر مذبوح، يعني أنه حلال حلال، وفي لفظ حله الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام: الطهور والحل ميت، وقال: حل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما اصطيد وطعامه ما طفى، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، وكذلك جاء عن أبي بكر هذا المعنى. وقصة أيضا العنبر الذي وجده الصحابة رضي الله عنه. أما حديث جابر: وما طفى منه فلا تأكلوه، فهذا لا خبر رواه داود، لكنه ضعيف سنده ومتنه مخالف، وهو منكر، فهو منكر ولو ثبت فهو محمول على المنتن. والفسيخ، هذا الفسيخ يعني تكلم في بعض العلم، ومنهم من حرمه، منهم من حرمه، لكن الذين حرموه فيما يظهر لم يحرموه لكونه فسيخا، إنما حرموه لما يعتريه، لأنه ثبت في بعض الأحوال أنه يحصل بأكله ضرر، ويجتمع فيه شيء من المواد الضارة والميكروبات بسبب يعني وضع أنه يوضع مدة طويلة ويجمد، وتترد عليه أنواع من ما يضاف إليه مما يسبب دخول مواد أخرى إلى غير ذلك. وتكلم بعض الأطباء في هذا وأشاروا إلى أنه ربما يكون ضارا وساما وحذرا، فمن منعه وحرمه فإلا حرمه لأمر عار، كما أن الصيد أو المذبوح حينما يعني يحصل له أمر عارض من نتن مضر أو رائحة منكرة يعني تسبب ضررا، فيحرم لأجل هذا الأمر العارض، لأجل أمرها هذا الأمر العارض. وعلى هذا إذا كان فيه ضرر على هذا الوجه فيحرم، لا لكونه من نوع من السمك يحرم، لا، لكون ما عرض له من ضرر، كما لو كان وجد بعض المأكولات التي يعني تجاوزت تاريخ صلاحية وصار تناولها مضر وثبت ذلك يعني وأن فيها سمع ذلك، فتحريمها لأجل هذا، وإلا فالأصل هو حلال. أما ما يتعلق ببيعه فالأصل هو حل بيعه وجواز بيعه كسائر المأكولات ما لم يعرض عارض كما تقدم. أما ما يتعلق بيوم شم النسيم فهذا من الأعياد المبتدعة، فهو عيد فرعوني وثني يهودي نصراني، فهو في الأصل مأخوذ من الوثني من الفراعنة الوثنيين، وكذلك أخذه عنهم اليهود يوم خروجهم من مصر في زمن، ثم كذلك أخذهم عنهم النصارى، فتواردت عليه هذه الملل الباطلة من الوثنية الفرعونية واليهودية والنصرانية، فتحريمه يغلظ ويشتد، ولهذا لا يجوز الاحتفال به لما فيه من التشبه بهم، ومن تشبه بقومه منهم، وظاهر الحديث هذا يعني شأنه شديد، وخاصة أنه احتفال بهذا اليوم الذي فيه إشادة بما هم عليه من الكفر والضلال، وربما بعض النفوس الضعيفة تهون ويعني لا تقبل مثل هذا الكلام، ولكن من عظم الله حق تعظيمه وعرف الحدود وأن الشارع صان هذه الأمور وشدد فيها تشديدا عظيما وجعل أعيادا خاصة لأهل الإسلام، وأنه لا يجوز لأهل الإسلام أن يوافقوهم ولا أن يشابهوهم ولا أن يعينوهم، بل الإعانة ربما الإعانة كما لا يخفى، لا يجوز أن تكون في أمور من المحرمات التي لا هي قطرة في بحر بالنسبة لضرر مشابهة الوثنيين والنصارى واليهود لما فيه من ذوبان شخصية الإسلام. فالمسلم يتميز، بل الشارع نهى عن التشبه بهم في أمور أيسر من هذا، ولذا لا يجوز الاحتفال مثل هذا. أما بيعه فالأصل جواز بيعه في أيام العام، حتى في هذا اليوم لو كان إنسان يبيع هذا الفسيخ ويبيع غيره فلا نقول له إنه عليك أن تغلق محلك في هذه، لا يبيع، وهو يبيع وكسائر ما يباع من غير هذه من غير هذا السبب، لا بس إلا أنه يعني ربما يقال إن علم أن يعني أنهم يستعينون به على أمر محرم هذا محتمل، كما أن لو أن إنسان يبيع شيئا من الحلال الطيب واشترى منه إنسان وعلم وغلب على ظنه أنه يعمل به حفلة محرمة يشربون عليه الخمر ونحو ذلك، فهذا يحرم من جهة أنه تعاون على الإثم والعدوان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 مع الذي يشربها واحد، وكذلك لعن آكل الربا وموكل وكاتب وشهديه، لعن كل من توسل إليه مع الذي يأكله واحد. لكن بالجملة هو لا بأس من بيعه، وإن تحرز ممن يعلم أنه يستعمله على وجه محرم كما تقدم. نعم.